علي ما تزعلش، حقك علي ما تزعلش. ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك علي ما تزعلش. عشان كل تتحب عليك وتقولها لي وتصدق او ما تصدقش، الحق علي ما تزعلش، حقك علي ما تزعلش. ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك علي ما تزعلش. انا افكاري طول عمرك تقراها قبلي، واللي يحب ما يكرهش، واللي يحب ما يكرهش، واللي يحب ما يكرهش، حقك علي ما تزعلش، حقك علي ما تزعلش. ما اقدرش والنبي والنبي والنبي ما اقدرش، حقك علي ما والنبي والنبي.